إن مما نجده في مجتمعنا في عصر اليوم الأخير من الزواج اجتماع النساء بكامل زينتهن مع الغناء، والبعض منه فاحش والبعض ليس كذلك، ويرقصن ويضربن بالصبول المغلقة من الجهتين، وهو ما يسمى الهاجر والمروات، وهذا المجلس عندنا يسمى الضلة. فما حكم حضور يسمى ماذا؟ الضلة. الضلة. فما حكم حضور مثل هذه المجالس أو المجلس؟ بما أن فيه قبلة فلا يجوز أن يحضر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يكون إن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فلفظة المعازف تشمل الطبلة وغيره من آلات الله والطرب، وما استثني منها إلا الدب لترخيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. نعم.